يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ولا يمسح رأسه، بل يفيض الماء على رأسه، ثم بعد ذلك يغسل قدميه في غير الموضع الذي هو فيه، نظرا لأنهم كانوا يغتسلون على التراب، ليست تحتهم أرضية مفروشة بالمرمر، وإنما تحتهم تراب، رضي الله صلى الله عليه وسلم ورضي عن صحابته. وتقول عائشة: لم يكن عليه الصلاة والسلام يتوضأ بعد غسله من الجنابة. فإذا اغتسل الإنسان من الجنابة يكفيه غسل الجنابة عن إعادة الوضوء ما لم ينتقض وضوءه. كان يمس الرجل ذكره بعد اغتساله فيتوضأ وضوءه للصلاة لأن الوضوء انتقض لمس الذكر ونحو ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا يفعل الإنسان إذا أصابه فتور وكسل ويقضي يومه في النوم والأكل ولا يؤدي الصلاة وليس على ما يجب أن يكون، وهذه الفترة ليست طويلة؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. لا يجوز أن يشغل عن الفريضة شاغل، ولا أن يمنع منها فتور ولا كسل. فالصلاة المفروضة يجب أداؤها على كل حال ما دام العقل موجودا، ولا يمنع منها ولا يبيح لإنسان أي شيء لأن يترك الصلاة إلا إذا سلب العقل. إذا نام فعليه أن يصلي ساعة ما يستيقظ. من نام عن صلاة فليصليها أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفرة لها إلا ذلك، هكذا جاء في الحديث الصحيح. ولذلك يجب على المسلم أن يكون شديد العناية بصلاته، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع مبارك من حائل بعث يسأل ويقول: قدر الله علي بحادث اصطدام سيارة، وكان بيني وبين قائد السيارة، ولقد توفي على أثره قائد السيارة، وحكم القاضي بدية المتوفى وصيام شهرين متتابعين، وأنا لا أستطيع الصيام، ولقد أديت دية المتوفى وبقي علي الصيام، هل علي كفارة تجزئ عن صيام الشهرين إذ أنني لا أستطيع كما قلت؟ جزاكم الله خيرا. الله جل وعلا لما ذكر كفارة قتل النفس لم يذكر سوى عتق الرقبة، ومن لم يجد فصيام شهرين، وما كان ربك نسيا. فإذا كان السائل يعجز عن أداء الصيام والله يعلم ذلك ولا يقدر على الاعتاق أو لا يجده، فإن مات وهو لم يصم صام عنه وليه، لأن هذا الشيء تعلق بالذمة ووجب أداؤه. فإن تيسر له أن يصوم صام، وإن كان يمنعه من ذلك مرض لا يرجى برؤه فأرجو أن يصوم عنه وليه، وإن كان يمنعه وظيفة فليطلب إجازة لمدة شهرين ليقضي ما عليه من واجب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى ليبيا عبر رسالة بعث بها المستمع سالم عبد السلام من مدينة مصراتة. أخونا له جمع من الأسئلة، في أحدها يسأل ويقول: في الحديث الشريف سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم يذكر الحديث ليسأل عن الصدقة التي يخفيها الرجل حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، جزاكم الله خيرا. وهل الصدقة المقصود بها في هذا الحديث مرة واحدة أم أكثر من مرة؟ وما معنى إخفاء الصدقة كما ورد في الحديث الشريف؟ جزاكم الله خيرا. الحديث في الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من هذه السبعة قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لما؟ لأنه يريد أن يتعامل مع الله، وليكون عمله سرا فيما بينه وبين الله، حتى يكون ثوابه سرا بينه وبين الله، لأنه يحب أن يكون بعيدا عن الرياء، لأنه يطلب الثواب من الله، فليس يطلب ثواب الناس بالثناء عليه والإعجاب به والتحدث عن كرمه وجوده وإحسانه، لا، إنما يريد ذلك من الله جل وعلا. ولهذا تعلن فضيلته وتشهر منزلته بأن يفوز بالظل يوم لا ظل، بظل الله يوم لا ظل إلا ظله، وإخفاؤها أن يبذل الصدقة لمستحقها دون أن يعلم أحد بذلك. ولا تعلم أيها أفضل، الإعلان بالصدقة أو الإصرار بها؟ يقول الله: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، إن تخفوها تخفوها خير لكم. إذا كانت هناك مصلحة بإعلان الصدقة لأن يقتدي الناس بك ويتأثروا ويتابعوك، فالإعلان بها أفضل، حتى تكون ممن سن في الإسلام السنة الحسنة، وكل من جاء يتصدق بعدك اقتداء بك يكون لك مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء. وإذا لم يكن هذا الغرض موجودا، فإخفاء الصدقة أولى وأتم، الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.